عند التقاط الصورة لها على أحسن جمال أو تجميل بمكياج وكحل وما أشبه ذلك، فتصور على هذا الوجه وتعطى الخاطب، فإذا نظرها على الطبيعة كما يقولون نعم وجد خلاف ذلك، وجد أنه لا عين ولا وجه، وحينئذ يحصل البلاء. فالذي نرى أنه يحرم أن يتبادل الخطيبان أن يتبادل خطيبان الصور. يا جماعة لا أحد يرفع يده وأنا أتكلم أبدا، شوشون عليه. ثم أنهم أيضا ما تسمعون كلامي. ثم إن هذه الصورة قد تبقى عند الخاطب وعند المخطوبة أيضا ولو بعد إطلاق الخطبة، يتمتع بالنظر إليها ما تشاء وأيضا تتمتع بالنظر إليها ما تشاء. نعم. نعم نعم. تجميل يعني. الظاهر أن هذه تدخل في التحريم، لأن له عملا في شكل الصورة. نعم شراف. نحن نتكلم عن التصوير من حيث هو تصوير لا عن المصور. المصور هو ونيته، إذا كان نيته سيئة فهو حرام، وإذا كانت غير سيئة فهو حلال. هنا ما حرم على الكبار حرم على الصغار، لكن الصغير لا يؤخذ عليه وإنما يؤخذ عليه وليه حيث لم يمنعه منه. ثم هناك أشياء يمكن يتسلى بها الإنسان غير صور الحيوان. إيش؟ شجر، جبال، نجوم، شمس، أنهار، بناء، ممكن. لكن بلى، يعني الشيطان زين الناس سوء العمل، أمرهم أن يصنعوا هذا الشيء المشتبه أو الذي هو محرم بالاشتباه ويعجب عن شيء مباح. الآن في بعض المصنوعات ما هو جميل والإنسان يتمتع بالنظر إليه وهو مصنوع، سيارة، قلم، ساعة وغير ذلك. فلماذا نعدل إلى الشيء الذي فيه اشتباه أو إلى شيء محرم لا اشتباه فيه عن شيء مباح؟ نعم. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين، قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي، وأمرت أن أسلم لرب العالمين. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: هو الحي لا إله إلا هو. هذا متدرس. هو الحي جملة خبرية تفيد الحصر، وهذا الحصر حصر إضافي، لأن المراد بالحي هنا الحي حياة كاملة. أما مطلق الحياة فيكون فيه وفي غيره، كما قال تعالى: هو الذي خلق الموت والحياة. أما الحياة الكاملة فهي لله عز وجل. لا إله إلا هو لا نافع للجنس ولا النافع للجنس نص في العموم، وإله بمعنى مألوه، لأن فعالا يأتي بمعنى مفعول في اللغة العربية، وله شواهد كثيرة مثل غراس وبناء وفراش وما أشبهه. إذن إله بمعنى مألوه. وما معنى المألوه؟ معناه الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما، تألهه القلوب محبة وتعظيما، أي تهواه وتميل إليه محبة له وتعظيما له. فبالمحبة يكون فعل المأمور، وبالتعظيم يكون ترك المحظور. وقوله إلا هو، إلا أداة حصر، يبيجي صح، إلا أداة حصر. والحصر إثبات الحكم في المحصور فيه ونفيه عما سواه. وإذا كان الأمر كذلك بقي فيه إشكال، لأنك إذا قلت لا إله إلا هو وقلت إن ذلك للحصر، ورد على قلبك أو أورد عليه أن هناك آلهة دون الله بنص القرآن، كما قال تعالى فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله، وقال تعالى ولا تدعوا مع الله إلها آخر. والجواب عن ذلك أن يقال إن خبر لا محذوف وتقديره حق، أي لا إله حق إلا الله. وإذا كان هذا هو التقدير لم يرد الإشكال الذي ذكرنا، لأن الآلهة التي سوى الله كلها باطل، كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وما قررناه هنا في هذه الكلمة، كلمة الإخلاص، هو الذي تطمئن إليه النفس، وإلا فقد اختلف فيها العلماء، علماء العربية وعلماء التوحيد، على أقوال متعددة تبلغ نحو 6 أقوال. ومما ذكر أن الخبر محذوف تقديره موجود، لا إله موجود، وهذا لا شك أنه باطل، لا شك أنه باطل، لأنك إذا قلت لا إله موجود إلا الله لازم من ذلك أن تكون الآلهة التي تعبد من دون الله هي الله، لازم أن تكون هي الله، وأن تكون عبادتها حق وألوهيتها حق. إذن المتعين ما دل عليه القرآن أن الخبر محذوف تقديره حق، لقوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. قال فادعوه مخلصين له الدين. قال المفسر ادعوه اعبدوه مخلصين له الدين، وهذا التفسير يعتبر أتم قاصرا، لأن المراد بالدعاء هنا دعاء العبادة كما قال المفسر ودعاء المسألة، فالذي يدعى دعاء مسألة هو الله، والذي يدعى دعاء عبادة هو الله. كأن المؤلف رحمه الله اقتصر على العبادة لقوله مخلصين له الدين، لأن الدين هو العمل، ولكن يقال إن الدعاء من العمل ولا بد فيه من إخلاص. فالصواب أن قوله ادعوه أي اعبدوه واسألوه، فهو دعاء عبادة ودعاء صوت مسألة. طيب، إذا قال قائل دعاء المسألة واضح أنه دعاء، تقول يا رب اغفر لي، يا رب يسر أمري وإخوان المسلمين مثلا، هذا دعاء مسألة واضح، لكن كيف كانت العبادة دعاء؟ الجواب أن العابد يدعو الله بلسان الحال، لأنك لو سألته لماذا عبدت الله لقال أرجو ثوابه وأخشى عقابه. إذن فهو داع بلسان إيش؟ بلسان الحال. فادعوه مخلصين له الدين. مخلصين، مخلصين اسم فاعل وفعله الأخ، الأخ المحتبي هذا. مش معنى مخلص؟ ما فعل مخلصين؟ ما هو الفعل من مخلصين؟ ها؟ الفعل، الفعل مخلصين اسم فاعل، فما هو فعله؟ ها؟ ما حضرت اليوم؟ طيب الأخ أخلص. مخلصين اسم فاعل والفعل أخلص، ومعنى أخلص أي نقى الشيء من غيره، أخلصه يعني جعله خالصا لا شائبة فيه. فمعنى إذن المخلصين أي منقين العبادة والدعوة له وحده. وقوله له الدين، الدين يطلق في القرآن الكريم على معنيين، المعنى الأول العمل والمعنى الثاني الجزاء. فمن الأول قوله تعالى لكم دينكم ولي دين، كذا عبد الله. ومن الثاني قوله تعالى مالك يوم الدين، لأن يوم القيامة ما في عمل، فيوم الدين يعني يوم الجزاء. والمراد به هنا مخلصين له الدين، ما المراد؟ العمل ولا الجزاء؟ العمل. مخلصين له الدين أي مخلصين له عملكم، وهو الدعاء. وقوله من الشرك متعلق بمخلصين أي منقين له من الشرك، بحيث لا يكون في عملكم إشراكا، بحيث لا يكون في عملكم إشراكا. الحمد لله رب العالمين، هذه جملة تتضمن الثناء على الله عز وجل بعموم ربوبيته. والحمد مصدر حمد يحمد حمدا، وهو عن الحمد وصف المحمود بالكمال على وجه المحبة والتعظيم. وصف المحمود بالكمال على وجه المحبة والتعظيم، فقولنا وصف المحمود بالكمال خرج به القدح، لأن القدح وصف الموصوف بالنقص. وقولنا على وجه المحبة والتعظيم خرج به المدح، لأن المدح المجرد قد لا يكون للمحبة ولا للتعظيم، قد يكون للخوف. فربما يمدح الرجل سلطانا جائرا لا لمحبته ولا لتعظيمه، ولكن للخوف منه. أما الحمد فلا يصدر إلا عن محبة وتعظيم. وقول لله، اللام هنا للاختصاص والاستحقاق، للاختصاص لأن الحمد المطلق لا يصح إلا لله وحده، والاستحقاق لأن المستحق للحمد حقيقة هو الله عز وجل. المخلوق وإن استحق الحمد لكنه ليس استحقاقا حقيقيا، لأن كل شيء يأتيك من المخلوق أو كل كمال في المخلوق فمن الله. فأنا أحمد المخلوق عندما يحسن إلي أو عندما أرى فيه صفات كمال، أحمده لا لأنه هو المستقل بذلك، ولكن لأنه السبب. إذن اللام هنا لله للاستحقاق والاختصاص. طيب، وقوله رب العالمين، الرب هو الخالق المالك المدبر، يعني كلمة رب المضافة إلى الله عز وجل أو التي وصف بها الله تتضمن ثلاثة معاني: الخلق والملك والتدبير. فالله عز وجل هو الخالق لكل شيء، وهو المالك لكل شيء، وهو المدبر لكل شيء. حتى المشركون يقرون بهذا. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. نعم ونعم. أم ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. وقوله العالمين، قال العلماء العالم كل من سوى الله، العالم كل من سوى الله، وسموا عالما لأنهم عالم على خالقهم جل وعلا، إذ أن في كل شيء من هذا من هذه المخلوقات آية تدل على عظمة الرب وقدرته وغير ذلك مما تقتضيه معاني الربوبية. في هذه الآية الكريمة فوائد، منها ثبوت الحياة المطلقة لله عز وجل لقوله هو الحي، وحياة الله تعالى كاملة من كل الوجوه، فهي كاملة لأنها لم يسبقها عدم، كاملة لأنه لا يلحقها فناء، كاملة لأنها متضمنة لجميع أوصاف الكمال، كاملة لأنها منزهة عن كل صفة النقص. فكمالها من وجوه، عدها يا عبد الله، كم وجوه؟ كم؟ أربعة. عد. نعم. نعم. متضمنة لجميع أوصاف الكمال. ومن جهة الرابعة. عبيد الله. لا ذكرها. نعم. منزه عن كل نقص. كما قال تعالى الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. شوف القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، صفة كمال ونفي نقص. فإن قال قائل الحي من الأسماء اللازمة أو المتعدية؟ الأسماء اللازمة. وقد ذكر العلماء في كتب التوحيد أن أسماء الله عز وجل إن كانت متعدية فإنه لا يتم الإيمان بها إلا بأمور ثلاثة: إثباتها اسما لله، وإثبات ما دل على ما دلت عليه من الصفات، وإثبات ما يترتب على هذه الصفة. وأما إذا كانت الاسم لازما فإنه يتضمن شيئين: إثبات ذلك الاسم لله عز وجل، والثاني إثبات ما دل عليه من الصفات فقط. ومن فوائد هذه الآية الكريمة انتفاء الألوهية عما سوى الله، انتفاء الألوهية عما سوى الله بقوله تعالى لا إله إلا هو. وعرفتم معنى الألوهية وهي تأله العبد لله عز وجل محبة وتعظيم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الإخلاص لله عز وجل في العبادة والدعاء لقوله فادعوه مخلصين له الدين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات كمال الله عز وجل في ذاته وفي إنعامه لقوله الحمد لله رب العالمين، فالله أثنى على نفسه بذلك لكمال إثباته. ومن فوائدها عموم ربوبية الله سبحانه وتعالى لكل شيء لقوله رب العالمين. ومن فوائدها أن المستحق للحمد هو الله عز وجل، والمختص بالحمد المطلق من؟ هو الله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله إلى آخر. قل الخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يخاطب من؟ المشركين. أمر أن يخاطب المشركين فيقول إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. وقوله إني نهيت، الجملة هنا مؤكدة بإن، ونهيت فعل ماض مبني لما لم يسمى فاعله، وحذف الفاعل للعلم به، كما قال تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، حذف الفاعل للعلم به لأنه لا أحد ينازع في أن الخالق هو الله. وهنا المسألة مسألة شرعية نهي، فلا نزاع في أن الذي له الأمر والنهي من هو الله، كما أنه الذي له الخلق. إذن يكون الناهي هو الله عز وجل، والنهي طلب الكف على وجه الاستعلاء، هذا تعريف النهي في أصول الفقه، طلب الكف على وجه الاستعلاء، يعني أن أكون نعم بصيغة المضارع المقرون بلا الناهية. كذا أفهمتم يا جماعة؟ طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة المضارع المقرون بلا الناهية. فقولنا طلب الكف خرج به الأمر وخرج به المباح، وقولنا على وجه الاستعلاء خرج به الدعاء مثل ربنا لا تؤاخذنا، ولأننا لا ندعو الله على وجه الاستعلاء بل على وجه الاستضعاف، نستضعف أنفسنا أمام الله عز وجل. وخرج بقولنا بصيغة المضارع المقرون بلا الناهية، خرج به نحو قولك انتهي عن كذا، اجتنب كذا، هذا نهي، لكنه ليس نهيا اصطلاحا، بل هو أمر بالاجتناب. أفهمتم؟ فلو قال لك قائل اجتنبوا الرجس من الأوثان، هل هذا نهي عن الرجس من الأوثان أو أمر باجتنابه؟ نقول الثاني، أمر باجتنابه. لكن إذا قلت لا تقرب الرجس من الأوثان صار نهيا. طيب، نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، أن أعبد العبادة هي التذلل للمعبود محبة وتعظيما، التذلل للمعبود محبة وتعظيما. وقوله الذين تدعون من دون الله، قال الشارح أو مفسر تعبدون من دون الله، وهذا أيضا فيه شيء من القصور، والصواب أن المراد تدعون أي تعبدون وتسألون، لأن من المشركين من يسألون أصنامهم ويتذللون لها بالسؤال، فهي أعم مما ذكره المفسر رحمه الله. نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، لم وقوله من دون الله أي من سوى الله، وقوله لما جاءني البينات من ربي، لما ظرف زمان بمعنى حين، ظرف زمان بمعنى حين. ولما تأتي في اللغة العربية على أربعة أوجه، الوجه الأول أن تكون بمعنى حين كما في هذه الآية، والوجه الثاني أن تكون بمعنى إلا كما في قوله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ، معنى لما عليها حافظ إلا عليها حافظ، والمعنى الثالث أن تكون حرف جزم، أداة جزم، كقوله تعالى بل لما يذوقوا عذابا، أي بل لم يذوق عذابي ولكنه قريب. المعنى الرابع أن تكون حرف وجود لوجود، كقولك لما جاء زيد جاء عمرو حمد، عدها. تأتي لما في اللغة العربية على أربعة أوجه، لا مثل على أربعة أوجه أو معاني، نعم مثل لم. طيب أحسن، بس كفاية. آدم مثل نعم. ثالث النافية جازمة. نعم. بل لما يذوق عذاب، كقوله تعالى بل لما يذوق عذاب. نعم. تأتي حرف وجود الوجود مثل أحسن. طيب لما جاءني البينات من ربي، أي حين جاءني، والبينات صفة لموصوف محذوف للعلم به والتقدير، الآيات البينات. قال المفسر دلائل التوحيد، والمعنى أعم مما قال رحمه الله، بل هي دلائل التوحيد ودلائل القدرة ودلائل السمع والبصر وغير ذلك. المهم أنه جاءه البينات من الله عز وجل. وأنتم ترون في القرآن العزيز كلمة البينات دائما محذوف، دائما محذوف موصوفا، وذلك للعلم به. والشيء المعلوم يجوز حذفه كما قال ابن مالك في الألفية، وحذف ما يعلم جائز، وهذه قاعدة عامة في كل شيء، ليس في المبتدأ والخبر فقط بل في كل شيء. وقوله من ربي متعلق بجاء، أي جاءني من الله عز وجل، ولكنه أضافها ولكنه ذكره باسم ربوبية، لأن هذه ربوبية خاصة يربي بها الله عز وجل أنبياءه ورسله. وأمرت مقابل نهيت، نهيت أن أعبد وأمرت أن أسلم لرب العالمين. من الآمر؟ الله. والأمر طلب الفعل على وجه الاستعلاء، الأمر طلب الفعل على وجه الاستعلاء بصيغة افعل أو غيرها مما يدل على الأمر. وقوله أن أسلم، أن مصدرية، وأسلم فعل مضارع موصوف بها، ومعنى أسلم أستسلم لرب العالمين. والمراد بالإسلام هنا الإسلام الشرعي، لأنه هو الذي بطاقتنا، وهو الذي يمكن أن نفعله أو لا نفعله، وهو الذي لا يكون إلا من المؤمن. أما الإسلام الكوني فليس بطاقتنا ولا يمكننا أن ندافعه، ويكون من المؤمن والكافر. إذن يتبين لنا أن الإسلام يأتي على وجهين، أو له معنيان: المعنى الأول الإسلام الكوني، والثاني الإسلام الشرعي. الإسلام الكوني القدري، والثاني الإسلام الشرعي الديني. فمن الأول قوله تعالى أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. الإسلام هنا كوني أو شرعي؟ كوني، يعني قال طوعا أو كرها. والإسلام الشرعي لا يكون بالإكراه، والإسلام الشرعي لا يكون عاما لكل شيء، فالإسلام هنا كوني قدري. وهنا قول أن أسلم المراد به الإسلام الشرعي الديني، يعني أن أسلم أي أستسلم تعبدا وتذللا لله عز وجل. وقوله لرب العالمين نقول فيها ما قلنا في الآيات السابقة، لكن لو قال قائل لماذا لم يقل أن أسلم لله؟ قلنا ليكون ذلك دليلا على وجه الإسلام، يعني لماذا أسلمت؟ لأن الله رب العالمين، ورب العالمين أحق أن يسلم له وأن يتعبد له عز وجل، فهو كالدليل للحكم السابق الذي هو الإسلام. في هذه الآية الكريمة فوائد. أولا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبد مأمور منهي، تؤخذ لا سؤال خاص، نحن قلنا يؤمر وينهى أن أسلم. طيب، ويتفرع على هذه القاعدة، على هذه الفائدة، بطلان دعوى من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم له الأمر والنهي في السماوات والأرض، لأنه لا يمكن أن يكون كذلك وهو مأمور منهي. من فوائد الآية الكريمة وجوب الإخلاص لله عز وجل لقول نهيت أن أعبد وأمرت أن أسلم، وهذا حقيقة الإخلاص. ومن فوائدها الإشارة إلى القاعدة المشهورة، وهي أن التخلية قبل التحلية، ليس التحلية في الماء، التحلية عند التزيد، التخلية قبل التحلية. من أين تؤخذ يا الأخ؟ أنا وجهت الواحد خلاص حتى أعمم. يلا يا أخي. لا شرف نهيت بتخلية وأمرت بتحلية، نهيت أن أعبد هذه تخلية، وأمرت أن أسلم هذه تحلية. ووجه كون التخلية قبل التحلية أن التحلية إذا وردت على محل غير نظيف صارت ناقصة متلوث، فأنت تطهر المحل أولا ثم حله ثانيا. آدم معنا ولا رأي؟ طيب، وهكذا كلمة الإخلاص لا إله نفع إلا الله إثبات، الأول تخلية والثاني تحلية. طيب، من فوائد الآية الكريمة بطلان عبادة ما سوى الله، لأن النهي يقتضي البطلان والفساد، فلما نهينا عن عبادة ما سوى الله دل ذلك على أنها باطلة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كغيره يحتاج إلى العلم، لقوله لما جاءني البينات من ربي. فإن قال قائل في هذا إشكال كبير، وهو كيف يكون الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلم ببطلان هذه الآلهة إلا حين جاءه النهي، مع أن بطلان هذه الآلهة مركوز في الفطر والعقول. أما كونه مركوزا في الفطر فلقوله صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا على الفطرة، والفطرة هي عبادة الله وحده. وأما العقل فلأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام استدل على بطلان الآلهة بدليل العقل حين قال لأبيه لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء. قلنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم بطلان هذه الآلهة، لكنه أسند هذا العلم إلى الآيات البينات لإثبات الرسالة، لإثبات الرسالة، فتكون الرسالة مؤيدة لما تقتضيه الفطرة ويدل عليه العقل. من فوائد هذه الآية الكريمة أن ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فهو آيات بينات ليس فيها خفاء، لقوله البينات. والعجب أن المشركين كانوا يترددون إلى منزل الرسول عليه الصلاة والسلام خفية يستمعون القرآن، لأنه أخذ بألبابهم وعقولهم، لكنهم والعياذ بالله ينكرون استكبارا ومكابرة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التحذير من خفاء ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، بمعنى أن الذي لا يرى أن ما جاء به الرسول متضمن للآيات البينات فليعلم أن على قلبه غشاوة. كذا ولا لا؟ لأن القلب النظيف النزيه لا بد أن يعرف أن ما جاء به الرسول حق بين، لكن قد تتراكم القلوب والعياذ بالله، قد تتراكم الذنوب على القلوب فلا تعرف الحق. قال الله تعالى إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فصاروا يرون هذا القرآن الكريم يرونه أساطير الأولين. نسأل الله ألا يعمي قلوبنا وقلوب. فالمسألة خطيرة، إذا لم تجد قلبك مستنيرا بهذا القرآن أو بعبارة أعم بما جاء به الرسول فاعلم أن في القلب بلاء، فداو القلب، داو القلب ما دام في أول المرض حتى لا يستشفي المرض فيقضي على القلب فلا تتمكن من إصلاح ذلك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة عناية الله تعالى برسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك في إثبات ربوبية الخاصة في قوله عبد الله من ربي. تمام. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الإسلام لله عز وجل لقوله وأمرت أن أسلم. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أنه لا بد للقلب من حركة، فإما إلى باطل وإما إلى حق، لقول نهيت وهذا تفريغ، هذا الفراغ لا بد أن يكون له ما يملأه وهو إيش؟ الإسلام، لأن كل شيء إذا لم يكن له بديل سيبقى الأمر خاويا. فإذا خلي المكان من الباطل وجب أن يملأ بالحق. إيش؟ أن يملأ بالحق. إذا خلى من الباطل وجب أن يملأ بالحق. وهكذا أيضا إذا تأملت وجدت كل شيء باطل إذا لم يخلفه حق بقي الأمر خاويا فتذبذب الإنسان. لما قال الله تعالى لا تقولوا راعنا ماذا قال؟ وقولوا انظرنا، لا بد من قول. فإذا أبطل الباطل فلا بد أن يخلفه الحق. ومن فوائد الآية الكريمة أن ما سوى الله لا يستحق أن يسلم له لقوله لرب العالمين، فمن كان رب العالمين فهو الأحق بالإسلام له، ولا يوصف برب العالمين إلا الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات عموم الربوبية لله لقوله إيش؟ لرب، نعم، لقوله لرب العالمين. ومن فوائد الآية الكريمة مراعاة الوصف المناسب وإن كان فيه عدول عن الأشهر لقوله لرب العالمين عدولا عن لله، مع أن الله هو الأشهر، لكن اعتبار الوصف المناسب أولى، والله أعلم. نعم. لا، لأن الأمر بالاجتناب يقتضي الفساد. نعم. بارك الله فيك، كيف نفرق بين اسم اللازم والمشترك؟ ما تعدى إلى الغير فهو متعدى، وما لا فلا. ما هو تفريق لغوي يا شيخ؟ إيش؟ ما هو تفريق لغوي؟ إيش؟ لغوي. وش فيه؟ يعني ما هو تفريق لغوي؟ تكليف؟ التفريق ليس لغويا؟ لا لا، لغوي ومعنوي. إذا قلت الله هو السميع معناه لا بد من المسموع، لكن الحي ما يتعدى الغيب، حي بنفسه عظيم بنفسه. هنا وش من الاسماء المتعدده؟ ايش اسم الاسماء اللازمه غير الحي والعظيم؟ هي كثيره، الجليل. نعم احسن الله تطبيقنا بين دعاء المساله ودعاء العباده، اليس جميع الدعاء يعتبر من العباده؟ بلى، لكن فرق بين ان اقوم اصلي او اقول يا رب اغفر لي. الثاني سؤال صريح، لكن كلاهما دعاء. احنا قلنا هكذا، قلنا العباده لماذا سميت دعاء؟ لان الداعي، لان العابد ايش يريد؟ ايش اين الثواب والنجاه من العقاب؟ فهو داع بلسان الحال، اما الدعاء الصريح فهو بلسان المقال، اللهم اغفر لي وارحمني وما اشبه ذلك. كل يطلق على عباده. اي نعم، لكن هذا عباده، الدعاء عباده، لانك تتعبد له وتذل له بالسؤال، والعباده معروفه، وكلها ايضا يسمى مساله، لان العابد سائل. شيخ بارك الله فيك، الحمد هو وصف الممدوح، الممدوح المحمود، المحمود بالكمال على وجه التعظيم والمحبه. نعم، وقلنا هذا ابلغ من المدح. نعم، في قوله عليه الصلاه والسلام ليس احد احب ان يمدح احب الى المدح من الله. من الله. نعم، المدح ليس محبه وتعظيما كما يعني تفسيرها اللغه. نعم، فكيف يعني هذا الاراده؟ المراد بالمدح هنا الحمد، المراد به الحمد. شيخ بعضهم فسر لا اله الا الله، لا اله الا هو، قال ان التقدير حق، وقال ان الاله في اللغه العربيه لا تاتي الى لا اله الباطل، ورود في القران من باب التنزل مع الخصم. خطا، هذا مو صحيح، لان هؤلاء المشركين يتعبدون لهذه الاصنام كما يتعبد المؤمن لله، يعظمونها بنفوسهم. الم تسمع قول ابي سفيان يوم احد اعله بل تكون باب مشاكله؟ ابدا ولا مشاكله، الاصل الاصل حقيقه. نعم، ايش بعض السلف استحسن الى هنا فهم كيف؟ بعض السلف استحسن. اي هذا ليس بصريح، استحسانه في غير محل، لان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يقول في اذكار الصلاه لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين، ولو كره الكافرون. اسال طيب، لا ما يقول هذا، لا نقول انه مشروع. عبد الله ذكرت في البدايه ان مطلق الحياه يكون على الله وعلى غيره. نعم، استشهدت بقوله تعالى خلق الموتى والحياه. نعم، يعني وجه الاستشهاد هنا بقوله اي استدلال؟ ما يكون بالتقدير المخلوق وخلق الحياه؟ بلى، وخلق الحياه والحياه المخلوقه حياه من؟ حياه المخلوق. إذن مطلق الحياة يكون لله ويكون للمخلوق، واضح؟ واضح عبد الله؟ ولا تركيز؟ أما ترون هذا واضحا؟ طيب، أنا أردت أن أمثل بهذه الآية وأستدل بهذه الآية عدولا عن قوله يخرج الحي من الميت، لأن هذه صريحة بأن الحياة مخلوقة، صريحة بأن الحياة مخلوقة، ولا يمكن أن تكون حياة مخلوقة إلا حياة المخلوق. نعم يوسف. ما يمكن ترك لأنها في صيغة الماضي. لا، هذه ما هي نهي، هذه ليست صيغة النهي. لا، هي نهي لا شك. النهي مهم على النهي المعنى وغير النهي الاصطلاحي. اجتنبوا الرجس من الأوثان، هذا نهي ولا غير نهي؟ وليس نهي اصطلاحي. اصطلاحي هنا النهي في الاصطلاح هو طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة هي لا هي المضارع المقوم بلا النهي. هذا تعريفه عند العلماء. أما النهي بالمعنى العام يعني ما دل على النهي، حتى الاستفهام بمعنى الإنكار يدل على النهي. حتى لو قلت الواحد فعل شيء غير مرغوب فيه تقول أتفعل هذا؟ يعني مستفهم الآن، لكنه متضمن للنهي. نحن الآن نتكلم عن الاصطلاح يوسف، عن الاصطلاح. تعريفه اصطلاحا هو هذا، ولسنا نتكلم عن ما يفيد النهي. فاجتنبوا الرجس، لو قلت إن هذا نهي قلنا غلط، فلنقول هذا أمر بالاجتناب. لا لا، اجتنبوا الرجس، نهيت هذه صيغة، صيغة فعل ماضي، لكن ما هي صيغة نهي؟ إخبار بأنه نهي، إخبار بأنه نهي. فما صيغة النهي؟ لا تعبد الذين يدعون من دون الله، هذا معناه. أفهمتم؟ طيب الآن التبس على الأخ يوسف النهي بالمعنى والنهي بالصيغة. النهي بالصيغة المصطلح عليه هو طلب الكف على وجه الاستعلاء بإيش؟ بصيغة المضارع المقرون بلا النهي، هذا النهي. وأما ما دل على النهي بغير هذه الصيغة فإنه لا يسمى نهي الاصطلاح، وإن كان نهي بالمعنى لكن ليس نهي بالاصطلاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الجحيم ثم في النار. نعم، في الحميم. في الحميم ثم في النار يسجرون. ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون. نعم نعم، هذه آية عندك آية هذه؟ ها؟ لا، تشركون هي آخر آية. السؤال هي آخر آية ولا لا؟ فأنت لو وقفت لا بأس. عندي آخر آية. طيب خلاص، رؤوس الآية يوقف عليها وإن تعلق ما بعدها بها، يعني يجوز أن تقول فويل للمصلين وتقف ثم تقول الذين هم صلاتهم ساهون. نعم، يعني أينما كنتم تشركون من دون الله متعلق بها، لكن كان رأس آية فهو توقيفي يوقف عليه. ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ظاهر أنه مهم، ما يمكن أن نكملها السورة. نعم، خلاف العادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى هو الذي خلقكم، وما سبق انتهينا منه وتكلمنا على فوائده. قال الله تبارك وتعالى: هو الذي خلقكم من تراب. هذا ما علينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة إلى آخر. خلقكم أي ابتدأ خلقكم، والخلق بمعنى الإيجاد مع التقدير. قال الشاعر: ولا أنت تخلق ما تقول، وبعض الناس يخلق ثم لا يخلق. فهو إيجاد بتقدير. من تراب، قال: بخلق أبيكم آدم منه. فالأصل أننا من تراب، من هذه الأرض، منها خلقناكم وفيها نعيدكم تدا، ومنها نخرجكم تارة أخرى. فالأرض هي الأول والآخر بالنسبة لبني آدم إلى يوم البعث. ثم من نطفة مني، وهذا باعتبار نسل آدم عليه الصلاة والسلام. ثم من علقة، هذا الطور الثالث والثاني باعتبار نسل آدم. والعلقة قال: دم غليظ مثل الخيط. ثم يخرجكم طفلا، وطوى الله تعالى ذكر العلقة، ذكر المضغة، وإن شاء الخلق الآخر إلى قول: ثم يخرجكم طفلا، بمعنى أطفالا. وإنما قال بمعنى أطفالا لأنها حال من الكاف في يخرجكم، وهي جمع، وطفل مفرد، وعلى هذا فيتعين أن يكون طفل بمعنى أطفالا. وقيل إن طفلا بمعنى المفرد، وأن المعنى: ثم يخرج كل واحد منكم طفلا، فيكون يخرجكم جمعا باعتبار المجموع، أي أن كل واحد منا يخرج طفلا. وعلى هذا فلا حاجة إلى تأويل طفل بمعنى أطفال. ثم لتبلغوا أشدكم، قال: ثم يبقيكم لتبلغوا. وإنما قدر ذلك لأن اللام تحتاج إلى متعلق، وعلى هذا فمتعلقها محذوف والتقدير: ثم يبقيكم لتبلغوا أشدكم، تتكامل قوتكم من الثلاثين سنة إلى الأربعين سنة. نعم، تكامل من الثلاثين سنة إلى أربعين، هذا بلوغ الأشد. أقوى ما يكون الإنسان من ثلاثين سنة إلى أربعين، ثم يبدأ بالانحدار شيئا فشيئا. ولكن قد يكون هناك عوامل توجب أن تبقى قوته مدة من الزمن أكثر، وقد تكون هناك عوامل توجب أن تنهدم قوته قبل تمام الأربعين. لكن في الأصل أنه إذا تم الإنسان أربعين سنة بدأ بالضعف. ثم لتبلغوا أشدكم، أي كامل قوتكم. ثم لتكونوا شيوخا بضم الشين وكسرها، يعني شيوخا وشيوخا، والقراءتان سبعيتان. وهذه طريق المؤلف إذا ذكر الوجهين جميعا، فمعناه أن القراءتين سبعيتان. ثم لتكونوا شيوخا يعني كبارا، تبلغ سن الشيخوخة. ومنكم من يتوفى من قبل، أي قبل الأشد والشيخوخة. قال: فعل ذلك بكم لتعيشوا ولتبلغوا أجلا مسمى. والمؤلف المفسر يقدر ذلك لوجود حرف العطف، وهو قوله: ولتبلغوا أجلا مسمى. ولعل أجلا مسمى وقتا محدودا، والمسمى بمعنى المعين، وهو بمعنى المحدود. ولعلكم تعقلون، أي تكونوا من ذوي العقول وتفهموا حكمة الله عز وجل في تقديره وتشريعه. فأنتم ترون الآن أن القدر يكون فيه المقدر شيئا فشيئا حتى يكون، وهكذا الشرع تكون فيه الشرائع شيئا فشيئا حتى تكون. وهذه من سنة الله تعالى الكونية وسنته الشرعية أن الأمور لا تأتي دفعة واحدة بل تتطور حتى تبلغ الكمال، وهذا من الحكمة البالغة. وقول لعلكم تعقلون ليس المراد بذلك عقل الإدراك، بل المراد بذلك عقل التدبير والرشد، لأن العقل عقل عقل إدراك تتوقف عليه التكاليف الشرعية، ولهذا يقال من شروط صحة الصلاة العقل، والمراد به عقل الإدراك وعقل تدبير ورشد وهو حسن التصرف. ولهذا نقول إن الكفار لا يعقلون مع أنهم بالنسبة لعقل الإدراك أقوياء أشد أذكياء، لكن عقل التدبير والتصرف هم خالون منه. ولتبلغوا أجل المسمى ولعلكم تعقلون. في هذه الآيات بيّن الله سبحانه وتعالى منشأ بني آدم وغاية بني آدم، ففيها من الفوائد أولا بيان أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا وحده وأنه لا خالق إلا الله. وقد قال الله تبارك وتعالى في سورة الطور أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. ما الجواب؟ لا الأخ اسمك؟ ايش انا؟ اي نعم ما تقول يا داود؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ ما جوابك؟ خلقنا. جوابنا أنه لم يخلقوا من غير شيء وليس هم الخالقين، إذن فلهم خالق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان أن أصل بني آدم هو التراب، لقوله من تراب، والتراب معروف أنه يختلف، ومن ثم اختلفت طبائع بني آدم، واختلفت ألوان بني آدم، واختلفت ألسنة بني آدم كما اختلف أصلهم. فالتراب كما تعرفون منه الرمل والطين والسباخ وغير ذلك. ومن فوائد الآية الكريمة انتقال هذا هذا الأصل إلى أصل آخر وهو الماء، النطفة المني. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. وفي آية أخرى من ماء مهين، يعني غليظ لا, لا, لا يندفع ولا يجري، لأنه غير سائل، ليس كالماء المائع الذي يسيل، بل هو ماء مهين أي ضعيف لا يتحرك. ومن فوائد الآية الكريمة تطور خلق الإنسان في بطن أمه، وهنا لم يذكر الله عز وجل إلا النطفة والعلقة، لأن النطفة هي الأصل والعلقة هي أصل مادة الحياة، إذ أن الحياة لا تكون إلا بالدم وهو أصل المادة. ولهذا لو تفرغ دم الإنسان إيش لهلك. ومن فوائد الآية الكريمة بيان قدرة الله عز وجل أنه بعد هذا الجنين أو بعد هذه الحال في بطن أمه يخرج طفلا، يخرج طفلا متكاملا. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن الله تعالى قسم الناس بعد خروجهم أطفالا إلى أقسام. القسم الأول أن يبلغ الإنسان أشده ثم يموت، والثاني أن يبلغ الشيخوخة، والثالث أن يموت قبل ذلك، أي قبل بلوغ الأشد وقبل الشيخوخة. وعلى أي أساس يكون هذا؟ نقول هذا محض مشيئة الله عز وجل، ليس له أساس، ليس له أساس معلوم، لكنه محض المشيئة. لكن مع كونه محض المشيئة قد يقدر الله تعالى أسبابا كونية وأسبابا شرعية بها يطول العمر وتبقى الصحة، وقد يقدر الله أسبابا على العكس من ذلك. فمن الأسباب الشرعية ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في قوله من أحب أن ينسى له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. فهذا دليل على أن صلة الرحم من أسباب سعة الرزق وطول العمر. فييسر الله تعالى لهذا العبد أن يصل رحمه فيطول عمره، وهذا شيء مكتوب، ولكننا لا علم لنا به، فحثنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه بهذه الطريقة. وأما الأسباب الكونية فهو توقي الأسباب الضارة في الصحة، وهذا شيء لا نهاية له، وهو أمر معلوم، وأكثر من يعرفه الأطباء. فييسر الله تعالى الإنسان من أسباب الصحة من دواء وغذاء وغيء وهواء ما يكون به طول العمر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الأجل مهما طالب الإنسان فإنه محدود، له غاية، مع أن الإنسان في نفسه يمد أملا بعيدا جدا، يظن أنه سيبقى عشرات المئات، ولكنه في الواقع مهما بلغ فإن الأجل محدود. والشيء المحدود والمعدود غايته إيش؟ النهاية، لأن كل يوم يمضي ينقص العمر. قال الشاعر: والمرء يفرح بالأيام يقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل. وهذا صحيح عبد الله ولا لا؟ نعم. المرء يفرح بالأيام يقطعها، يقول ما شاء الله عمر طويل ومتعت كثيرا، لكن كل يوم يمضي وكل يوم مضى يدري من الأجل. يعني إذن يطول من وجه إيش ويقصر من وجه آخر. ثم عند انتهاء الأجل كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، وقس ما يستقبل بما مضى. الآن منا من عمر 60 سنة أو 50 سنة أو 20 سنة أو ما أشبه ذلك، هذه الأيام التي مضت كأنها ساعة. يعني الآن أنت اليوم كأنت بالأمس، وأنت بالأمس كأنت قبل أمس، كأنها ساعة، كأنها أحلام. ولذلك قال: ولتبلغوا أجل مسمى. ومن فوائد الآية الكريمة بيان نعمة الله عز وجل علينا بالعلم والبيان، لأن ذلك سبب لبلوغ الغاية في العقل، وذلك لقوله: ولعلكم تعقلون. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات تعليل أحكام الله، أي أن أحكام الله تعالى معللة بحكمة. وهل هذا مقتصر على الأحكام الشرعية أو على الأحكام الشرعية والكونية؟ الجواب الثاني، فكل أحكام الله الكونية والشرعية كلها معللة، يعني كلها لحكمة، لكن هذه الحكمة قد تكون معلومة لك، والناس يختلفون في هذا اختلافا عظيما متباينا. منهم من يطلعه الله عز وجل على أسرار خلقه وأسرار شرعه، ومنهم من لا يطلعه، ومنهم من بين ذلك. وكذلك أحكام الله الشرعية كلها لحكمة، كلها معلمة. وما يذكره الفقهاء من أن هذا الحكم تعبدي لا يعنون بذلك أنه ليس له علة، وإنما يعنون بذلك أن علته غير معلومة لنا، فنحن ليس لنا إلا مجرد التعب. ولهذا لما سألت المرأة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ ماذا قالت لها؟ قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذه الحكمة. إذن الحكمة شرع الله، شرع الله كله حكمة، لكن لو أراد إنسان أن يلتمس لذلك حكمة معقولة فلا حرج عليه. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على أهل العقل، أي على العقلاء، لأن الله تعالى جعله غاية، فقال: ولعلكم تعقلون، ولعلكم تعقلون. طيب، ذكرنا الآن أن أحكام الله الكونية والشرعية لا حكمة، فإن قال قائل: ماذا تجيبون عن قوله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالجواب أنه لا منافاة، لأن الله لم يقل لا حكمة لما يفعل، بل قال لا يسأل عما يفعل، لأن كل ما يفعله فهو حكمة لا يسأل عنه، نعلم أنه ما فعله إلا لحكمة فلا يسأل. ثم قال تعالى هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هذا كالأول جملة استئنافية تبين كمال قدرة الله عز وجل، هو الذي يحيي ويميت، أي يجعل الحياة في الميت والميت والموتى في الحي، هو الذي يحيي ويميت وحده أو مع غيره، وحده لا أحد يحيي ويميت. ولهذا قال إبراهيم للذي حاجه في ربه، قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، فقال أنا أحيي وأميت، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فلا يمكن أن يحيي أحد ميتا ولا أن يميت حيا. فإن قيل أليس عيسى بن مريم يحيي الموتى، قلنا بلى ولكن بإذن الله، بنفس الآية يحيي الموتى بإذن الله. فإن قيل أليس الرجل يقتل الآخر وهو حي فيموت، قلنا بلى لكن ما فعله فهو سبب الموت وليس هو الإماتة. وكثيرا ما تقطع أوجاج الإنسان ويشق بطنه ثم يبقى حيا ويحيا. فالحاصل جماعة أن الإحياء والإماتة بيد الله عز وجل. فإذا قضى أمرا أراد إيجاد شيء فإنما يقول له كن فيكون. أمرا هنا بمعنى شأن، أي فهو واحد الأمور وليس واحد الأوامر، أي إذا قضى شأنا من الشؤون وقدره فإنه لا يعجزه أن يجده. بماذا يجده؟ بالكلمة كن فيكون. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ولهذا يسمى عيسى يوصف بأنه كلمة الله، أي كان بكلمته. فالحاصل أنه إذا أراد شيئا، إذا قضى أمرا وقدره قال له كن فيكون. وهل المراد الموجودات أو المعدومات أو الكل؟ الكل. حتى لو أراد إعدام شيء قال له كن فينعدم. فقول المؤلف إيجاد شيء لو زادها أو إعدامه لكان خيرا، لأنه إذا أراد إذا قضى أمرا من إيجاد أو إعدام قال له كن فيكون. انتبه، غير الله عز وجل لو أردت أن تهدم بيتا تبقى أياما وأنت تهدمه، لكن الله إذا أراد أن يهدم هذا البيت أو القرية كلها بكاملها ماذا يقول؟ كن فيكون، تنهدم، تكون هباء. فإذن نقول إذا قضى أمرا بإيجاد شيء أو إعدامه فإنما يقول له كن فيكون. قال الله تبارك وتعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء بقدر، الصغير والكبير المتعلق بأفعاله وأفعال عباده كل شيء خلقه فهو بقدر. وما أمرنا إلا واحد، ويتأخر المأمور إيش هو؟ كلمح بالبصر، لمح البصر ما ليس شيء أسرع منه، واحد بدون تكرار. كن فيكون، ألف للتعقيب، كن فيكون. وقال تعالى في بعث الناس فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم الساهرة. سبحان الله، ما أعظم قدر الله، كلمة واحدة فيها تكون الأشياء كلها كما أراد الله عز وجل، تكون كما أراد الله. انتبهوا للنقطة الأخيرة، تكون كما أراد الله. وإن كان هذا المأمور لا يعلم به لكن لا بد أن يكون كما أراد الله. لما قال القلم ربي ماذا أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وماذا فعل؟ كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، أنه لا يعلم لكن أمر فلا بد أن يمتثل. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ما في إكراه، طوع. طيب إذن نقول إن إذا قضى أمرا أي بإيجاد شيء أو إعدام شيء فإنما يقول له كن فيكون. ألفا في قوله فإنما رابطة للجواب، جواب إذا، وهي تدل على التعقيب. وقول كن فيكون بدون تأخير، بدون تأخير، لأن الفاء هذه هي التعقيب. قال بضم النون وفتحها بتقدير أن، إذن فيها قراءتان كن فيكون، كن فيكون. فعلى الأول القراءة الأولى تكون الفاء للاستئناف، وعلى الثاني تكون الفاء فاء السببية التي ينتصب بعدها الفعل، وهي معروفة في علم النحو. قال أي نعم بتقدير أن، أي يوجد عقب الإرادة التي هي معنى القول المذكور. اللهم اعف عن هذا المؤلف، يقول عقب الإرادة التي هي بمعنى القول المذكور، يريد أن ينفي بذلك القول، يعني أن قوله إنما يقول له كن إنما يريد أن يكون، لأنه عفى الله عنه يريد أن ينفي قول الله عز وجل. فإن مذهبه مذهب الأشاعرة الذين يقولون إن الكلام هو المعنى القائم بالنفس وليس شيئا يسمع وليس توجيها يصدر إلى الموجه إليه، مع أن الآية صريحة إنما يقول له قول صريح مصدر، نعم كن فيكون. معنى يقول له على كلامه أي يريد أن يكون فكان. ولا شك أن هذا تحريف للكلم عن مواضعه، نسأل الله تعالى أن يعفو عمن حرفه بحسن نية. والمؤلف لا نعتقد فيه إن شاء الله إلا الخير، لكنه أخطأ في هذا. والصواب أنه يقول قولا مسموعا يسمعه الموجه إليه فيمتثل أمر الله عز وجل. في هذه الآية الكريمة بيان أن الله تعالى هو الذي يحيي ويميت، وهذا من تمام ربوبيته. ومن فوائدها أن الإحياء والإماتة ليست بصعبة عليه، لقوله فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ومن فوائدها الرد على منكر البعث الذين قالوا من يحيي العظام وهي رميم. وجهه أنه إذا قضى البعث ماذا يقول؟ كن فيكون. ولهذا قال تعالى أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا إلى أن قال فإنما يقول له كن فيكون. ولنأتي على بيان الأدلة الدالة على قدرة الله عز وجل على إحياء الموتى في هذه الآيات. فقد ذكر الله تعالى ثمانية أوجه على قدرته على إحياء الموتى. الوجه الأول قوله قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وجه الدلالة أنت هنا، هو قال من يحيي العظام وهي رميم، ما وجه الدلالة من هذه الجملة؟ ما وجه الدلالة على قدرته على إحياء الموتى من هذه الآية، من هذه الجملة؟ داود نعم، وجه الدلالة أحسنت، لأن الذي قادر على إنشائها أول مرة قادر على إعادتها، لأن الإعادة أهون. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه. طيب الدليل الثاني وهو بكل خلق عليم. وجه الدلالة يا عبيد الله. نعم طيب الذي يخلق المخلوقات يعلم ما عالم بما خلق كيف يخلقها؟ يعني هو لا يخفى عليه الخلق، فإذا كان لا يخفى عليه الخلق فما الذي يعجزه؟ هو على كل شيء قدير. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. وجه يا محجوب، وجه دلالة الجنة على قدرة الله على إحياء الموتى. الذي جعل من الشجر الأخضر نارا قادر على أن يعيدنا. وجه الدلالة الذي جعل من الشجر الأخضر نارا. أين الله عز وجل خلق الشجر بأصله هو أخضر. طيب جعله يعني حوله من الخضار إلى نار، يعني صار حطب يوقد. نعم إيه. لا غلط، نعم احياء مره اخرى بان يستفيد منها. هذا كان محذوف اختلاف عبيد. ماذا من الله تعالى سير الشجر الاخضر وهو ضد النار الى ان يشتعل وهو قادر على ان في الشجر معروف حجاز، اذا ضربته بالقدح هكذا اشتعل نارا فخرجت النار من ضده، فالذي أخرج الضد من ضده قادر على أن يحيي الموتى. الشجر الأخضر فيه الرطوبة والبرودة، والنار فيها اللبوسة والحرارة، فيخرج هذه المادة الحارة اليابسة من مادة رطبة باردة، وهذا من تمام القدرة. وقوله فإذا أنتم منه توقدون هذا للتأكيد، التأكيد تأكيد أنه خرج هذا وأوقدتموه. طيب أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى. وجه الدلالة يقدر على إعادة إحياء أو على إحياء الموتى. طيب وجه الدلالة سنت. لأن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فالقادر على الأكبر قادر على ما دونه، وهو الخلاق العليم. نعم نعم. طيب فإذا كان الخلاق العليم فهو قادر على أن يخلق كل شيء ومنه إعادة الموتى. هذا دليل كم؟ خامس. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وجه الدلالة. نعم نعم. فتعم كل شيء حتى إحياء الموتى. طيب أن يقول له كن فيكون لا يحتاج إلى أعوان ولا تردد. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. هذه الجملة وجه الدلالة منها أن شيء هنا أيضا نكرة الساق النبي فبيده ملكوته. ما هو النكرة؟ نعم فسبحان الذي بيده ملكوته كل شيء، إذا كان مالكا لكل شيء لا من عموم كل. أي من عموم كل، فإنه إذا كان مالكا لكل شيء فالبعث يدخل ضمن العموم. نعم. وجه آخر أن سبحان تنزيه الله عن النقائص. نعم. ومنها العجز عن الحيوان. طيب هذا وجه. وجه ثالث أن كون الله تعالى مالك كل شيء هو خالق، خالق كل شيء، فخالق الشيء مالك له العموم. وإليه ترجعون، وإليه ترجعون هذا الثامن فيه وجه الدلالة أنهم يرون أنهم يموتون ويذهبون كما يرون ظاهرا، الله سبحانه وتعالى أثبت أنهم سيرجعون إليه مرة أخرى ولا يرجعون إلا بإعادة الحياة. نبي أوضح ما هذا. طيب وغير هذا اختلف اللفظ. كيف يرجعون الذي خلقهم؟ القادر على الفعل ما يستقيم. نقول وإليه ترجعون، لأن لولا هذا الرجوع لكان الخلق عبثا، فكون لا بد أن نرجع الله إذا لا بد أن نحيا، وإلا لكانت الحياة كلها عبثا. فانظر إلى تقرير الله عز وجل الإحياء بعد الموت، لأنه ينبني عليه العمل. لو أن أحدا لا يؤمن بيوم الحساب لم يعمل، يعمل لأي شيء ما دام ليس به إلا الحياة الدنيا، نموت ونحيا فلأي شيء نعمل؟ إذا الإنسان يعمل الدنيا، ينهب ويسرق ويزني ويشرب الخمر ويعمل كل شيء، لأنه ليس وراء هذه الدنيا شيء. فلا يمكن أن نستقيم إلا بالإيمان باليوم الآخر. ولهذا تجدون الله عز وجل يقرن الإيمان باليوم الآخر بالإيمان به في مواضع كثيرة، ربما لو أحصيناها لوجدناها أكثر من الإيمان به وبرسله، لأن الإيمان باليوم الآخر عليه أساس العمل. ونحن لولا أننا نعتقد ونؤمن بأن أعمالنا أمامنا يوم القيامة ما حرصنا على العمل الصالح، يعني يذهب هباء. فلهذا الإيمان باليوم الآخر من أعظم الباعث على الاستقامة. أما من لا يؤمن باليوم الآخر والعياذ بالله ولا بالبعث، فهذا سيكون عمله كله هباء. طيب يقول وقفنا على قوله فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. لا، وقفنا على ألم ترى إلى الذين يجادلون. وبودنا أن أتممنا الصورة، لكن الحمد لله على كل حال. نعم. إيش؟ هل هذه من الأمور الغيبية أو الأمور الحسية؟ طيب، من الأمور السمعية أو العقلية؟ إذا نقف على ما جاء به السمع، كن فيكون، الله أعلم. نعم. شيخ، بالنسبة لبعض الناس الذين يعتقدون في المشايخ وكذا، يقولون أن الشيخ ينفع ويضر ولكن بإذن الله تعالى. فنريد يعني رد حاسم عليهم، لأن تشكل هذه المسألة، يقولون هم ينفعون ويضرون ولكن بإذن الله وبإرادة. نقول أين الدليل على أن الله أذن لهم؟ يقولون الدليل الحس. ما هو الحس؟ كثرت حصول هذا الشيء. طيب، كثرت حصول على الشيء، إما أن يكون شيئا يدركه كل إنسان فلا ميزة للمشايخ، مثل الدعاء يدعو فيستجيب الله، وإما أن يكون شيئا لا يدركه الشيطان الإنسان فهو من الشياطين. الشياطين تخدم هؤلاء الشيوخ لأنهم يضلون عن سبيل الله. والشيطان لا يريد منا إلا أن يوقع بيننا العداوة والبغضاء ويصدنا عن ذكر الله. فنقول هذا، ولا لا شك أنهم يغدرون العوام. تعال تبخل الحمار الحصان، نعم، ثم يدعو الله عز وجل ظاهرا، والشيطان يحول هذا الحمار إلى حصان بالرؤية، ولا حقيقة اللي يروح شوي لصار الحصان حمار، يعني نوع من السحر ونوع من التمويه. وهم يأكلون أموال الناس بالباطل. أنا سمعت من بعض الجهات في أفريقيا المشايخ يقولون إنه قد رفع عنا التكليف، لا ما حد نصوم ولا نصلي ولا نزكي ولا شيء، ورفع عنا كل المحرمات ولهذا يقول الواحد منهم مثل التيس يتزوج 50 امرأة وأكثر بعقد النكاح. إيش؟ لا الشرع عنده ولي مرفوع عنه التكاليف، ويقول هذه التكاليف ما هي إلا وسائل حتى تصل إلى الغاية. إذا وصلت إلى الغاية خلاص بطلت التكاليف، كالرجل يتأهب للسفر ويركب السيارة أو يأخذ عصا الجمل، فإذا وصل إلى البلد رماه، نسأل الله العافية. والشياطين تخدمه، حتى ذكر شيخ الإسلام من بعض الناس يقول إني رأيتك أنت في عرفة، أنت ابن تيمية، هو في الشام ما حج ولا قال هذا الشيطان يتمثل بي ويقول أنا ابن تيمية، ويقول اللي يبي يقول هذا ابن تيمية، يقول هذا حلال وهذا حرام. نعم نعم الخلق من اسماء الله. اي نعم والخالق من اسماء الله، مثل الغفور وغافر الذنب والغفار. ما هو صحيح من امره بعد الكاف والنون، كن هو يكون بعد الكاف والنون ولا بينهن؟ بعد الكاف والنون، لان امر هنا بمعنى مامور، فان كان الامر الذي هو فعله يعني امره فهو قبل الكاف والنون، وان كان الامر الذي هو ماموره فهو بعد الكاف والنون. لا هو مش جائز، ما هو صحيح. إيه بعد أو تقول من أمره بالكاف والنون، أو لا تقول هذه كلها ما حدك الله عليه، هو لا انتهى. نعم سمع يا شراح القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون، الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم. والسلاسل إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله، قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، كذلك يضل الله الكافرين. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فاصبر إن وعد الله حق، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبتدئ دراستنا في حلقات الصيف لهذا العام 16,400,000 في هذا اليوم السبت 10 من شهر صفر من هذا العام، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وإني أقول لكم إن العلم يحتاج إلى مكابدة وإلى مصابرة وإلى دأب، وكلما عود الإنسان نفسه على ذلك اعتاده وصار أمرا سهلا عليه. أما إذا ركن إلى الكسل والدعة والسكون فإنه يصعب عليه جدا أن يكون مجتهدا، لأن النفس وما تعودت. والإنسان في طلب العلم كالمجاهد في سبيل الله في إعداد العدة، لأن الله تعالى جعل الجهاد في سبيل الله والعلم عديلين، حيث قال تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة، وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني لا يمكن أن يخرجوا جميعا في الجهاد، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يعني وقعد الطائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ليتفقهوا الفاعل هم الفرقة الباقية، يتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بل قال بعض العلماء إن طلب العلم أوكد من الجهاد في سبيل الله، لأن طلب العلم ينبني عليه الجهاد، والعلم لا ينبني على الجهاد، بل إن المجاهد لا يمكن أن يجاهد على الوجه الصحيح إلا بطلب العلم، فلهذا كان أوكد. إذن فبقاء الإنسان يطالع ويراجع ويذاكر ويحفظ في العلم الشرعي هو كالمجاهد في سبيل الله سواء بسواء. ولو سئلنا أيما أفضل، الجهاد في سبيل الله أو طلب العلم، قلنا لا يمكن أن نفضل أحدهما على الآخر على الإطلاق. فمن الناس من نقول له طلب العلم في حقك أفضل، ومن الناس من نقول الجهاد في حقك أفضل. ولهذا تجدون أجوبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التفاضل بين الأعمال أنه يخاطب كل إنسان بما تقتضيه حاله. وبهذا ينفك الإشكال الذي يرد على النفس، حيث يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث أفضل الأعمال كذا وكذا، وفي بعضها أفضل الأعمال كذا وكذا، فيقال إن هذا الاختلاف هو على حسب حال المخاطب. نقول بعض الناس طلب العلم أفضل في حقه، وبعض الناس الجهاد في حقه أفضل. فمن كان وعاء للعلم، حفاظا فاهما مكابدا للعلم، فهذا طلب العلم في حقه أفضل، لأنه ينتج أكثر.